من جهتي وحان وقت صلاة الظهر وكان الماء قليل وأكثر من يكتب له من ماء من مزارع قريبة منه فلم يأكل في الوقت الذي يأكل فيه من وقت الصلاة ساعة فصلوا وفي آخر الصلاة قبل أن يسلموا فأعاد بعضهم وبعضهم لم يعد الصلاة فإنهم على حق الواجب على من خرج الجد أن يحلل بالماء إذا كان قريبا من المياه يعتني بالماء ولا بالسؤال يحلل على ذلك إذا قلنا له أن يعتني عليه يعيد الصلاة وإذا انعزى من يأتي بالماء وتأخر عنه الماء فالواجب أن يبادروا ولا يقف عند حد يكون مسعود كان المياه قريبة يبادروا حتى يساعدوا هذا الذهب ولا يأخذوا حتى يأخذوا الماء إذا قلنا الماء قريب ولم يبادروا فطرت الصلاة وعليهم أن يعيدوها إذا حفظوا الماء إذا ما أمر بالصلاة قبل أن يسلموا بطل على الصحيح عليهم أن يعيدوها بالوضوء إذا حضر الماء أما لو كان الماء بعيدا وهذا حشو سود البر فطلب التيمم ولم يأت الماء إلى بعد الصلاة فالصلاة صحيحة لا يعيدها لكن إذا كان قريب يمكنه ضرره والوضوء منه بالبر ولكن تساهلوا ولا يجوز الواجب عليهم أن يقدموا ما يأتي به ولو مرضين أو ثلاثة لهذا يعني المزرعة وهذا يعني المزرعة حتى يحتاجوا في دينهم وصلاتهم ولا يستهلوا ولو معهم السيارة ومعهم براهين السيارة حتى تكفيهم عن الحاجة إلى الناس هذا ما يعلم عليه يعلم هذا الأمر ولا يستهلوا منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.